تجري جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين

وجاهدوا بالله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم